انظروا على التكلفات التي تحصل. تكلف الوليمة مكلفة بالنسبة لكثير من الناس، تجده بعضهم كذلك من الأخطاء، وهو هذا الآن الفترات الأخيرة بالذات استحباب أمر الدجاج دون التمييز، دون التمييز والنقد والخطأ الذي نتكلم عليه في تمييز النوع. فإن الدجاج المستورد يأتي من دول مسلمة ويأتي من دول كافرة، البرازيلي والفرنسي من دول نصرانية، والنصارى واليهود أحل الله طعامهم، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا الذبائح كما يقول أهل التفسير، وإلا غير الذبح جائز من أي أحد، أي طعام يعني غير الذبح جائز معروف، لكن مرادنا وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم حل لكم. طيب ما دام حلال ذبائحهم والبرازيل والفرنسا دول نصرانية جائز أذبحتهم، لكن الإشكال والذي صعدت فيه أكثر من تقرير، ومن أحسن الرسائل المعاصرة التي ألفت في ذلك رسالة للشيخ الفوزان حفظ الله، نقل عن كثير من الباحثين الذين ذهبوا إلى الأماكن التي تذبح فيها الدجاج تذبح، وجدوهم أنهم منهم من يذبح ومنهم من هو بالصعق أو بالماء الساخن، يعني تقتل أولا ثم تذبح. حتى قال بعض الباعة أنه ذات مرة جاءت كرتون من الدجاج رؤوسها فيها، رؤوسها فيها، هذا يدل على أنها ما ذبحت إنما ميتة تقدم. لأجل هذا الإشكال العلماء منع، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأمور التي أقل شيء حلال حرام، قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال أهل العلم دل على أن من لم يتق الشبهات لم يطلب البراءة لا لدينه ولا لعرضه، يعني سيقع الناس فيه وسيقع الناس في دينه، هذا ما هو صاحب ورع، سيقع في عرضه فلان فيه كذا. فلهذا أقل شيء لو كان فيه اضطراب يتحرى أهل العرس، يتحرون يتركون التكلفات، ادعوا من كنت تستطيعه واصنع الشيء اليسير الذي تطيقه، أما أنه يتكلف ثم بعد ذلك يقول ماذا نصل عن الناس، ما معنى إلا نأتي بالدجاج فرنسي أو برازيل لأنه رخيص ويؤتى به، لا يا مسلم، تؤكل أناسا أقل أحوال شيء شبهة أقل أحوال. كيف لو كان بالجزم عند بعض العلماء بالحرام أنه غير مذبوح وأنه يصعق أو يمات في ماء ساخن ثم تقطع رأسه بعد أن يموت ويؤتى به إليك، هذا يدل على أنك تؤكلهم ميتة، تؤكلهم ميتة. والله يقول في أكثر من آية حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، في أكثر من آية وأنت تقدمها لهم، ما يجوز. تحرى يا أخي، موجودة دول مسلمة تتحرى في ذلك وتتجنب هذا الخطأ، ما استطعت إلا على عدد يسير ادعوهم.